بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الزكاة من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. ما زال الكلام حول كتاب الزكاة من عمدة الأحكام. يقول المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. حديث أبي سعيد، وأبو سعيد رضي الله عنه قد مر الكلام حوله، وفي هذا الحديث تكلم عن أنصبة بعض الأموال الزكوية، فبدأ بالكلام حول الفضة، ثم بعد ذلك انتقل إلى نصاب الإبل، ثم إلى نصاب ما يخرج من الأرض. فقوله: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. زكاة الذهب والفضة واجبة بالكتاب والسنة، وقد مر الكلام حول ذلك، والله عز وجل يقول في القرآن: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاءت السنة وفيها الوعيد الشديد لمن فرط في هذا الحق: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلى آخر الحديث. وفيه أنه كما جاء في الآية: صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم. أما بالنسبة للنصاب، ففي هذا الحديث فيه أن النصاب إذا بلغ 5 أواق فهذا هو نصاب الفضة، وأجمعوا على أن المقصود بالآواق، والمقصود بالآواق هو جمع أوقية، والأوقية بالاتفاق هي 40 درهما. إذن نصاب الفضة 200 درهم. لهذا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع ذكر هذا بالإجماع، قال: وأجمعوا على أن في 200 درهم 5 دراهم، وأجمعوا على أن الذهب إذا كان 20 مثقالا كذلك الذهب نصابه 20 مثقالا. وهذا كله عندما جاء العلماء وقاسوه بالجرام وجدوا أن نصاب الفضة إذا بلغ النصاب 595 جراما فهذا قد بلغ النصاب، وأما الذهب 85 جراما هو نصاب الذهب، على خلاف يسير، منهم من يزيد الشيء اليسير ومنهم من ينقص، لكن أكثر أهل العلم من المعاصرين على هذا. إذن هذا هو نصاب الفضة وكذلك نصاب الذهب. ثم قال في الحديث نفسه: ولا فيما دون 5 ذود صدقة. انتقل إلى الكلام حول نصاب الإبل، وزكاة بهيمة الأنعام أيضا هي مجمع عليها، والمقصود ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وما ذكر في هذا الحديث إلا نصاب الإبل، وقد جاء كذلك نصاب الإبل مفصلا، وكذلك نصاب الغنم في حديث أبي بكر الصديق في الكتاب الذي كتبه لأهل البحرين. هذه الزكاة، زكاة بهيمة الأنعام، لها شروط، وهذا هو الشرط الأول الذي جاء في هذا الحديث، وهو أن تبلغ النصاب، لأنها إذا ما بلغت النصاب وكانت دون النصاب فلا زكاة فيها. إذن هذا هو الشرط الأول، أن تبلغ الإبل 5، لأنه يقول: ولا فيما دون 5 ذود صدقة. الذود، ما معنى الذود؟ قال العلماء: هي ما بين 3 إلى 9 من الإبل، يقال لها ذود. ومن أهل العلم من يرى أن كلمة الذود تختص بالإناث، فلا يقال ذود إلا للإناث، ومنهم من يرى أنها من 2 إلى 10، وهكذا، فهي مجموعة من الإبل، فحددها النبي عليه الصلاة والسلام 5، ف فإن بلغت خمسا فهذا هو نصاب الإبل. هذا هو الشرط الأول أن تبلغ النصاب. الشرط الثاني أن تكون هذه الإبل مما يتخذ للضر والنسل والتسمين، أي بمعنى لا تكون عوامل ليست للعمل. فالإبل التي أعدت للعمل وأعدت للسقي والركوب، وكذلك البقر مثلا لو أعدت للحرث والسقي، فهذا لا زكاة فيه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وليس على العوامل شيء، كما جاء عند أبي داود في سننه وليس على العوامل شيء. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث الصوم، والمقصود به أن تكون سائمة راعية. أما إن كانت معلوفة وهي التي يأتي صاحبها فيعلفها وينفق عليها فهذه لا زكاة فيها، فالتي ترعى أكثر الحول هذه فيها الزكاة. أما التي لا ترعى أكثر الحول وصاحبها هو من يعلفها وينفق عليها فلا زكاة فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون، فهذا وصف لا بد من وجوده، كما عند أبي داود في سننه وعند أحمد كذلك في المسند، وجاء عند النسائي وفي حديث أبي بكر الصديق الذي قال وفي صدقة الغنم في سائمتها، في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاه. هذا هو الشرط الثالث. أما الشرط الرابع وهو الشرط الأخير أن يحول عليها الحول، فإن حال عليها الحول وهي عند مالكها سنة أو حولا كاملا فهنا أيضا يجب فيها الزكاة، كما قال عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه وغيره لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. زكاة الإبل وهي التي ذكرت في هذا الحديث سنتكلم باختصار عن زكاتها، وهو أنها إذا بلغت 5 إلى 9 ففيها شاة، ثم إذا بلغت 10 إلى 14 ففيها شاتان، ثم من 15 إلى 19 ففيها 3 شياه، وهكذا من 20 إلى 24 فيها 4 شياه. إذن إلى 24 وما زال المخرج من الشياه من الغنم. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35. وبنت المخاض، لماذا قيل لها بنت مخاض؟ بنت مخاض، المخاض هو وصف لأمها، والبنت بنت المخاض هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني، ثم في الغالب أمها تكون حاملا فيقال بنت مخاض، أي دخل وقت حملها وهي في هذا السن فيقال بنت مخاض، حتى وإن لم تحمل أمها فهي بنت مخاض. إذن من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض، فإذا كان هذا الراعي لا يوجد عنده بنت مخاض جاز أن يخرج ابن لبون ذكر. ثم إذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون، وبنت اللبون قيل لها بنت لبون، قالوا لأن أمها في الغالب تكون قد وضعت وهي ترضع صغيرها، هي التي دخلت في سن الثالثة، بمعنى أنها أتى عليها حولان ودخلت في الثالث. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة، والحقة هي التي أتى عليها 3 سنين، هي التي أتت عليها 3 سنين ودخلت في الرابعة، وقيل لها حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. وإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، والجذعة هي التي أتت عليها 4 سنين ودخلت في الخامسة. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان، ثم إذا بلغت 21 و100 إلى 29 و100 ففيها 3 بنات لبون. ثم تطرد القاعدة كما ذكر ذلك الفقهاء واتفقوا عليها، أنه في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فلو قيل عندي 150 من الإبل نقول فيها 3 حقاق، لو قال عندي 170 نقول فيها 3 بنات لبون وحقة، لأنه في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وهكذا. إذن هذه زكاة الإبل باختصار. بعد ذلك انتقل إلى نصاب ما يخرج من الأرض، فقال وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. لا بد أن نعرف أن مقدار هذا النصاب بالمقاييس، لا بد من معرفة مقدار الصاع النبوي، لأن الأوسق جمع وسق، ويقال كذلك وسق، فهي بفتح الواو وبكسرها، وكذلك بفتح الواو والسين، وجمعها أوساق وأوسق ووسوق. هذا الوسق أو الوسق هو في الحقيقة يبلغ 300 صاع، فلا بد من معرفة مقدار الصاع النبوي، لأن الصاع هو إناء يكال به ويجمع على أصواع وصوع وأصوع، ولا بد أيضا أن نعرف مقدار المد النبوي. لماذا؟ لأن مقدار الصاع لا يتبين لنا إلا بمعرفة المد، فهو مقدر به، وقد أجمع الفقهاء على أن الصاع النبوي 4 أمداد بمد النبي عليه الصلاة والسلام، والمد كذلك هو مكيال ويجمع على أمداد ومداد. لما جاء العلماء يقدرون المد النبوي، وجدوا أن المد النبوي هو رطل وثلث، يقال رطل ويقال رطل، هو رطل وثلث، والرطل أيضا هو يوزن به ويكال. وقد يقول قائل: أليست هذه مكاييل؟ لماذا يذكرونها العلماء بالأوزان؟ وهذا أمر مهم، وهو أن الوسق والصاع والمد كلها مكاييل، لكنها نقلت إلى الأوزان وقدرت بالوزن. لماذا؟ قال العلماء: حتى تحفظ فلا يزاد فيها ولا ينقص. وهكذا صار العلماء يتتابعون في كتب الفقه، إذا ذكروا الصاع والمد والوسق ستجدهم يقولون: وهذا يقدر بكذا وكذا، ويذكرون أوزانا. فالمد النبوي لما قدروه بالأرطال، أكثر أهل العلم الجماهير على أن المد النبوي هو رطل وثلث الرطل. وكذلك لا بد أن نعلم أن المكيال كان المشهور في هذه المكاييل هو مكيال المدينة ومكاييل المدينة، كما جاء في الحديث الصحيح: المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة، كما عند أبي داود في سننه، وهذا شيء مجمع عليه. حتى إن أبا عبيد رحمه الله في كتابه الأموال يقول: هذا شيء معروف لا يختلف فيه أحد، بل إن عالمهم وجاهلهم يعرفون هذا، ويباع في أسواقهم، وتتابع الناس بعد ذلك قرنا بعد قرن وعرفوا ومعلوم أن الصاع 4 أمداد. قدروا بعد ذلك الصاع ووجدوا أن الوسق 300 صاع، قدروا بعد ذلك الوسق، وهكذا. وهذا الحديث صريح في تحديد مقدار ما يخرج من الأرض، أي بمعنى إذا خرج من الأرض 5 أوساق، إذا خرج من الأرض 5 أوسق فقد وجبت فيه الزكاة، أما إن خرج دون ذلك فلا زكاة فيه. لكن جاء ما يعارضه، وهو حديث ابن عمر، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. فهنا حديث ابن عمر لا يحدد المقدار، يقول: فيما سقت السماء، إن كان قليلا أو كان كثيرا، فلا حد للمقدار الذي تجب فيه الزكاة مما يخرج من الأرض. بخلاف حديث الباب، حديث أبي سعيد، فقد حدد المقدار 5 أوسق، ولهذا من هنا اختلف العلماء. فذهب جماهير أهل العلم على تخصيص حديث ابن عمر بحديث أبي سعيد، فيقولون: فيما سقت السماء من الحبوب والثمار العشر، وكذلك فيما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ المقدار. وكم هو المقدار؟ إذا بلغ مقدار الخارج وهو 5 أوسق. يحملون حديث ابن عمر وهو عام على حديث أبي سعيد وهو حديث الباب، وحديث أبي سعيد حديث خاص. على هذا جمهور أهل العلم، على تخصيص حديث ابن عمر بحديث أبي سعيد رضي الله عنه. لهذا البخاري رحمه الله أشار إلى هذا، بل نص عليه في صحيحه لما ذكر حديث أبي سعيد وذكر حديث ابن عمر، قال هذا بعد أن ذكر حديث أبي سعيد حديث الباب، قال هذا، يعني حديث أبي سعيد، تفسير الأول، يفسر الأول. ما هو الأول؟ حديث ابن عمر العام. ثم قال البخاري: لأنه لم يوقت في الأول، يعني في حديث ابن عمر ما جاء التوقيت، جاء العموم: فيما سقت السماء العشر، وبين في هذا ووقت، يعني في حديث أبي سعيد الخدري. إذن هناك زيادة، والزيادة مقبولة، لهذا قال البخاري: والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم. هم يطلقون المفسر والمبهم، ومنهم من يقول المجمل والمبين أو المبين وهكذا، يطلقون هذه الألفاظ المتقدمين ويريدون بها العام والخاص، فالمعاني حاضرة في أذهانهم. فهذا هو الواجب عند العلماء، وهو ما قرره العلماء، في أن في مثل هذا يقضى بالخاص على العام. لماذا؟ لقوته، فالخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه. خالف أبو حنيفة وبعض الفقهاء ممن معه، ذهبوا إلى أن حديث ابن عمر العام يقدم على حديث أبي سعيد الخدري الخاص، والسبب في ذلك أن بعض الأحناف زعم أن حديث ابن عمر ناسخ لحديث أبي سعيد، ولا شك أن هذا لا يسلم لهم، فلا بد من العلم بالتاريخ، تاريخ الحديثين، حتى يقال هذا متأخر ثم يقال هذا متقدم، وهذا مما لم يستطع الأحناف أن يثبتوه. وكذلك يقولون الأحناف أن التعارض الذي حصل بين العام والخاص، إذا ما علمنا التاريخ فإننا نقدم العام على الخاص. لهذا مذهب أبي حنيفة أن كل ما يخرج من الأرض كان قليلا أو كثيرا يجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه قدم حديث ابن عمر على حديث أبي سعيد الخدري، وهذه مسألة مشهورة معروفة. الخارج من الأرض له ينظر إليه من جهتين، ينظر إلى نوعه وينظر إلى مقداره. فأما النوع فقد اختلف العلماء على ثلاثة أقوال مشهورة، وأما كذلك وكذلك في مقداره، فها هو أبو حنيفة يخالف الجمهور ويرى أن ما خرج من الأرض سواء كان قليلا أو كثيرا فتجب فيه الزكاة، ولا يتقيد بحديث أبي سعيد في الخمسة الأوسق. ما الذي جعل أبا حنيفة يصر على هذا؟ لأنه قدم حديث ابن عمر على حديث أبي سعيد، ولأنه نظر إلى عموم النصوص التي جاءت في كتاب الله. يعني الله عز وجل يقول خذ من أموالهم وآتوا حقه يوم حصاده، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذه الآيات ظاهرها أنه يجب الإنفاق مما يخرج من الأرض. هل هذه النصوص والآيات فرقت بين القليل والكثير؟ لم تفرق. هل فرقت بين صنف وآخر؟ كذلك لم تفرق. قالوا إذن هذه النصوص في كتاب الله توافق حديث ابن عمر فيما سقت السماء العشر، فكل ما سقت السماء يجب فيه الزكاة كان قليلا أو كثيرا. ثم أكدوا قولهم بأن الأخذ بهذا العموم في حديث ابن عمر وفي هذه الآيات هو الأفضل للفقراء، هو الأحظ للمساكين، وهو الأولى في القيام بشكر النعمة، كما نص الأحناف على ذلك في كتبهم. ولا شك ولا ريب أن هذا غير صحيح ولا يسلم لهم. لماذا؟ لعدة أوجه، لكن أشهر هذه الأوجه أن يقال إن حديث أبي سعيد الخدري حديث متفق عليه في الصحيحين، وقد جاء وبين مقدار الزكاة وأنها مقيدة بخمسة أوسق، والمقرر عند الفقهاء والعلماء والأصوليين أن الخاص يقضي على العام فيقدم الخاص على العام. أما قولهم أن تقديم العام من باب الاحتياط لعبادة الزكاة والأحظ للفقراء، هذا لا يسلم لهم به أبدا، بل إن الأصل هو براءة ذمة العبد وعدم اشتغالها بشيء من التكاليف إلا بدليل، فكيف نوجب على الأغنياء أو على المزارعين أن يدفعوا هذه الزكاة ولا دليل على ذلك؟ وقد جاء حديث أبي سعيد الخدري وفيه التخصيص وفيه البيان وفيه التفسير، لأن المقصود من النصاب هو خمسة أوسق فقط، أما دون ذلك فلا، أما دون ذلك فلا. لهذا نشير الآن إلى الاختلاف الحاصل في ماذا؟ في هذه المسألة بعينها. وقبل أن نذكر الخلاف في هذه المسألة وأقوال الفقهاء، هناك كلام جميل لابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، وقد ناقش الأحناف وبين لهم خطأ قولهم، ثم ألزمهم بإلزام رائع، وهو أنه جاء إلى باقي الأصناف والأموال الزكوية فقال لهم هل أوجبتم الزكاة في قليل كل مال وكثيره؟ يعني مثلا في الإبل وكذلك في الذهب والفضة، أم أنكم تتقيدون بالنصاب؟ فهم إذا جاءوا إلى الذهب والفضة تقيدوا بالنصاب، إذا جاءوا إلى الإبل والبقر تقيدوا بالنصاب. لماذا؟ للنصوص الأخرى. فنحن سنلزمهم بقولهم ونقول لهم إن الآيات التي استدللتم بها من كتاب الله على وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض في قليله وكثيره يلزمكم أن تأخذوا بها في الزكاة في باقي الأموال الزكوية. خذ من أموالهم صدقة فتقول الإبل إذا كانت معك واحدة يجب فيها الزكاة ولا ينظر إلى النصاب حتى تبلغ خمس، كذلك في البقر، كذلك في الغنم، كذلك في الذهب، كذلك في الفضة. فلو قالوا إن هنا أحاديث جاءت خاصة وقد بينت النصب الخاصة فنقول لهم لماذا لم تأخذوا بالعموم وقدمتموه على أحاديث النصب الخاصة كما فعلتم في الخارج من الأرض؟ إذن هذا يدل على تناقض قولهم. أما بالنسبة لنوع المخرج من الأرض، أي بمعنى ما هي الأصناف التي تجب فيه الزكاة، فقد أجمع الفقهاء كلهم على أن الصدقة واجبة في أربعة أصناف واختلفوا فيما دون ذلك: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. فقد أجمع الفقهاء كلهم من السلف والخلف على أن الصدقة واجبة في هذه الأربعة الأصناف، اختلفوا فيما دون ذلك. فأكثر أهل العلم نظروا إلى هذه الأربعة الأصناف فوجدوا أنها مدخرة ومقتاتة، فقالوا كلما كان مدخرا مقتاتا فيجب فيه الزكاة. أحمد بن حنبل رحمه الله زاد الكيل، قال إن كانت مقتاتة ولا يشترط أن تكون مدخرة فهذا إن كانت مكيلة فيجب فيه الزكاة، خلافا لأبي حنيفة كما أنه يقول بالعموم فيما يخرج من الأرض في قليله وكثيره، فإنه رحمه الله كان أيضا يذهب إلى أن كل ما خرج من الأرض يجب فيه الزكاة، الخضروات والفواكه والبقول وكذلك ما ذكر من الأربعة الأصناف، إلا الشيء الذي أجمع العلماء أنه لا يخرج منه الزكاة كالحشيش والحطب والقصب، هذه بالإجماع لا تجب فيه الزكاة، الحشيش والقصب والحطب. فاختلفوا فيما دون ذلك. أبو حنيفة رحمه الله كان يستدل بالعموم كما أشرنا، استدل بهذه الآيات: وآتوا حقه يوم حصاده، خذ من أموالهم صدقة، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فقال يجب الزكاة في كل ما خرج من الأرض. وكذلك الحديث الذي أشرنا إليه، حديث ابن عمر: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. العثري هو ما يشرب من غير سقي، يشرب بعروقه أو يشرب بواسطة المطر والسيول، فهذا لا كلفة فيه، فلما كان كذلك كان الواجب العشر. أما إن كان صاحبها يسقيها بالنضح ويأتي بالماء هو ويتكلف فلا يجب عليه إلا نصف العشر. فأبو حنيفة استدل بهذا الحديث وهذا العموم في قوله فيما سقت السماء على أن كل ما زرعه الآدميون من الحبوب والبقول والخضروات والفواكه تجب فيه الزكاة، إلا ما استثني واستثناه الإجماع كالحطب والقصب والحشيش. الجماهير من أهل العلم استدلوا بحديث الباب على عدم وجوب الزكاة في الخضروات والفواكه والبقول. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الباب ذكر خمسة أوسق، قالوا هذا دليل على أن هذه الخضروات والفواكه والبقول لا توسق، فإذا كانت لا توسق ليست هي مرادة. فدل حديث أبي سعيد حديث الباب على أن ما كان يوسق فهذا الذي تجب فيه الزكاة. كيف وقد زادوا إلى ذلك عدة أحاديث نصت على أنه ليس في الخضروات صدقة، هي أحاديث كثيرة وجاءت عن عدة من الصحابة، جاءت من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجاءت من طريق عائشة، وجاء من حديث طلحة بن عبيد الله، وجاء كذلك من حديث أنس، وجاء من حديث معاذ. وفي الحقيقة ما من طريق من هذه الطرق إلا وفيه ضعف، فهي لا تخلو من مقال، بل بعضها ضعفه شديد. وأكدوا ذلك بحديث إرسال النبي عليه الصلاة والسلام أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى أهل اليمن، وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربع: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. قالوا إذن ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الخضروات ولا ذكر الفواكه، وكانت الخضروات متوفرة في المدينة وقد أجمع أهل المدينة على وجودها الفواكه والخضروات والبقول، مع ذلك لم يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة من هذه، إنما أخذ مما يوسق ومما يقتات ويدخر، وهي الأربعة الأصناف المذكورة في حديث معاذ، وما كان على شاكلتها وهيئتها. هذا يذكرنا بمسألة الربا. الربا ذكر في ستة أصناف: الحنطة والشعير والتمر والذهب والفضة والملح، وقاس العلماء عليها وما كان على شاكلتها. وكذلك هنا كلما كان مقتاتا مدخرا يجب فيه الزكاة، لأن المقصود من الزكاة هو سد حاجة الفقراء، وهذا لا يكون إلا فيما هو قوت. الخضروات لا تقتات والفواكه لا تقتات، لا زكاة فيها. ولهذا أبو عبيد القاسم رحمه الله ماذا يقول في كتابه الأموال؟ يقول: فالعلماء اليوم مجمعون من أهل العراق والحجاز والشام على أنه لا صدقة في قليل الخضروات ولا في كثيرها، وكذلك الفواكه عندهم. إذن خلافا لأبي حنيفة الذي يرى أنه يجب الزكاة في الخضروات ويجب الزكاة في الفواكه، هذا هو الصواب الذي لا شك فيه. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثالث، فقال رحمه الله: الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى من الأموال الزكوية ما يتعلق بالرقيق الذين هم العبيد، وكذلك الخيل الفرس. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه. الفرس هو واحد الخيل، وسواء كان ذكرا أو كان أنثى كلاهما يطلق عليه فرسا. ليس في هذا صدقة إلا في حال واحد، وهو إذا كانت للتجارة. إذا كانت الفرس أو الخيل تباع وتشترى للتجارة فهنا تكون عروض تجارة يجب فيها الزكاة، وكذلك الرقيق والعبيد إذا عرضهم للبيع وهكذا. وأما إن لم يكن كذلك فهذا الحديث نص صريح في عدم وجوب زكاة العبيد والخيل. وعلى هذا جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، خالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله، فكان يقول إن الخيل يجب فيها الزكاة. لماذا؟ قال: لأنه جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: الخيل ثلاثة هي لرجل وزر ولرجل ستر ولرجل أجر. فقسم النبي عليه الصلاة والسلام أحوال الناس مع الخيل إلى ثلاثة أقسام: أما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء، نواء على أهل الإسلام يعني عداوة، فهي له وزر. وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها. قال: هذا هو الدليل على الزكاة، ثم لم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها، فهي له ستر. وأما التي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام. هذا الحديث في صحيح مسلم، وأكد أبو حنيفة رحمه الله القول بوجوب الزكاة في الخيل، بأن هذا الحديث في أوله ذكر عقوبة مانع الزكاة من الإبل والغنم والبقر يوم القيامة، ثم قال: الخيل ثلاثة في سياق واحد. قال: إذن هذا الحديث سيق مساق الكلام حول الزكوات، فتجب الزكاة في الخيل، وهذا غير صحيح ولا يسلم لأبي حنيفة رحمه الله. والجواب على ذلك من وجهين: أن المقصود بقوله ثم لم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها ليس هو الزكاة، ولو كان هو الزكاة لذكره في كل الأصناف، لماذا ذكرها في التي هي له ستر؟ ثم ما هو حقها؟ ما المقصود بحقها؟ جاء في صحيح مسلم ما يبين الحق في هذه العوامل التي تستخدم للركوب وغيرها من الأعمال. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟ فقال: حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها، ومنيحتها، وحمل عليها في سبيل الله. فأراد هنا في هذا الحديث أن يبين أن حقها المقصود به الإعارة، وأن تحمل المنقطعين عليها، وليس المقصود به الزكاة، هذا شيء آخر. ثم لو سلمنا جدلا أن هذا الحديث وأن هذه اللفظة ثم لم ينسى حق الله في ظهورها أن المقصود به الزكاة، لقلنا إن هذا الحديث منسوخ. بماذا نسخ؟ نسخ بحديث الباب، فقد استثنى النبي عليه الصلاة والسلام من الزكاة زكاة الفرس وزكاة الرقيق، وكذلك ما جاء في حديث علي بن أبي طالب، قال عليه الصلاة والسلام قد عفوت، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة التي هي الفضة. فلو سلمنا جدلا أن الحديث الذي في صحيح مسلم والذي استدل به أبو حنيفة يدل على الزكاة لكان هذا ناسخا، لا سيما وهو يقول قد عفوت لكم. إذن العفو يكون بعد، يكون عن شيء لازم، قد لزم، فلزمت زكاة الخيل في أول الأمر ثم نسخت بقوله قد عفوت لكم عن صدقة الخيل. واستدل أبو حنيفة بما جاء عند الدارقطني من حديث جابر في الخيل السائمة في كل فرس دينار، هذا الحديث لا يصح، وإن كان ظاهره أنه صريح في إيجاب الزكاة في الخيل لكنه لا يصح، بل هو حتى في متنه نكارة، فهو ضعيف في سنده وضعيف في متنه، أو نكارته ظاهرة في متنه. أما السند ففيه غورك بن جعفر وهو ضعيف جدا كما ذكر ذلك الدارقطني نفسه، ونقل عنه كذلك البيهقي وضعفه ابن حجر أيضا في التلخيص. وأما متنه فهو يخالف ما جاء في حديث الباب، حديث أبي هريرة الصريح، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. بقي أن يقال إن جماهير أهل العلم استدلوا بهذا الحديث، حديث الباب ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، واستدلوا أيضا بحديث علي قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، وهو عند أبي داود في سننه وعند الترمذي في جامعه وكذلك عند النسائي وابن ماجه. هذا الحديث حديث صحيح وقد صححه الإمام البخاري والألباني. بقي ما جاء عن عمر وهو ما استدل به أبو حنيفة رحمه الله، وقد جاءت روايات مختلفة عن عمر، وفيه أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ من الفرس 10 ومن البرذون 5. هذا الحديث عند الطحاوي في إسناده الخصيب ابن ناصح، وهو صدوق يخطئ، وقد جاء ما هو أصح منه وما يفسره، بل هو من أدلة الجمهور على عدم زكاة الخيل. ففي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من طريق حارثة بن مضرب أن أناسا جاءوا إلى عمر فقالوا له إن أصبنا أموالا وخيلا ورقيقا فنحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور، فماذا قال لهم عمر؟ قال ما فعل صاحباي قبلي فأفعله. فاستشار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فيهم علي بن أبي طالب، فقال له علي هو حسن إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدك. هذا الحديث في الحقيقة هو دليل للجمهور. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ الزكاة من الخيل ولا أخذها أبو بكر، ولهذا قال ما فعل صاحباي قبلي فأفعله. لو كانوا أخذوا الزكاة لقال عمر نعم أخذوا الزكاة وسأخذها. طيب لماذا إذن علي أشار عليه بالأخذ بعد ذلك؟ الأخذ في ذلك إنما هو من قوم تطوعوا بها، جاءوا وقالوا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور، فطابت أنفسهم بها، وما أنكر عليهم أحد من الصحابة ولا أنكروا على عمر رضي الله عنه، فهذا يدل على عدم وجوب زكاة الخيل، وإنما هم قوم تطوعوا بها وطابت أنفسهم، والأصل هو عدم الوجوب، ولم يأتي ما يدل على ذلك. ولهذا الطحاوي رحمه الله مع أنه حنفي في كتابه شرح المعاني وهو ساق هذا الأثر كما ذكرنا من طريق الخصيب بن ناصح، ذهب إلى مذهب الجمهور وخالف أبا حنيفة، وكذلك الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن هم مع الجمهور. فماذا قال الطحاوي؟ تكلم بكلام يدل على الفقه، قال لما رأينا إلى البغال والحمير وجدنا أنه لا زكاة فيها، وهذا شيء متفق عليه، وكذلك الإبل والبقر والغنم وجدنا فيها الزكاة وهي سائمة، والبغال والحمير لا زكاة فيها وإن كانت سائمة. فلما نظرنا إلى الخيل وأردنا أن ننظر أي الصنفين نجد أن الخيل أشبه به، فوجدوا أن الخيل من ذوات الحوافر، وكذلك الحمير وكذلك البغال من ذوات الحوافر. بخلاف المواشي من البقر والغنم هي ذوات أخفاف. قالوا إذن فذو الحافر بذي الحافر أشبه منه بذي الخف، فدل وثبت على أنه لا زكاة في الخيل كما لا زكاة في الحمير والبغال. هكذا قال رحمه الله كما في شرح معاني الآثار. فلا شك أن أرجح القولين وأن أصح المذهبين هو مذهب الجمهور القائل بعدم وجوب الزكاة في الخيل والرقيق لحديث الباب حديث أبي هريرة ولحديث علي، وكذلك لأثر عمر رضي الله عنه، فقد ذكر أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر سيفعله، ثم أخذ منهم هذا المال لأنها طابت أنفسهم من قوم تطوعوا بها. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الرابع، فقال عليه رحمة الله: الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال المؤلف: الجبار الهدر، الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء الدابة. هذا الحديث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيه أن العجماء وهي الدابة كما ذكر ذلك المؤلف، والمقصود بها كل حيوان سوى الآدمي، كل حيوان سوى الآدمي يقال له عجماء. وكذلك سميت البهيمة عجماء، لماذا؟ لأنها لا تتكلم. والجبار هو الهدر كما ذكر كذلك المؤلف، قال: الجبار الهدر الذي لا شيء فيه. وهذا الحديث فيه العجماء جبار، والمقصود بذلك، والمقصود أنها لو جرحت أو أصابت أو أتلفت فجرحها جبار، كما جاء في لفظ مسلم قال عليه الصلاة والسلام: العجماء جرحها جبار. وهذا لابد منه، لابد من هذا التقدير، إذ لا معنى لكون العجماء نفسها هدرا، لكن جاءت رواية مسلم ففسرت وبينت وأن المقدر في الكلام هو الجرح، جرحها جبار، فلا بد من المصير إليه. فقوله عليه الصلاة والسلام العجماء جبار، قال العلماء: المقصود أنه إذا أتلفت شيئا، سواء كان ذلك بالليل أو كان ذلك بالنهار، قالوا هذا غير مضمون، هدر. لا يأتي أحد فيقول لصاحب الدابة: دابتك أتلفت فعليك أن تدفع كذا أو أن تضمن كذا. فهذا كما جاء في الحديث نفسه جبار، يعني هدر، فإتلافها سواء كان بجرح أو بغيره فهو جبار. هذا ظاهر الحديث. وكذلك البئر جبار، معناه إذا حفر في ملكه بئرا فوقع فيها إنسان فلا ضمان عليه، لكن لو حفر في طريق الناس أو في ملك غيره بغير إذنهم فتلف إنسان أو سقط إنسان فيجب الضمان. هكذا أيضا ظاهر الحديث. والمعدن جبار كذلك، لأن المقصود هنا بالمعدن هو الذي يحفر من أجل الذهب والفضة والنحاس والجواهر، فلو حفر في ملكه أو حفر في مكان وهذا المكان هو موات، فمر إنسان فسقط، فكذلك جبار هدر. أو استأجر أجراء وعمالا فعملوا فسقط أحدهم فلا ضمان في ذلك. وفي الركاز الخمس، سيأتي الكلام حول الركاز. إذن هنا هذه الأشياء التي ذكرت في الحديث كلها هدر. مع ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، هل هذا الحديث على ظاهره أو أنه يوجد ما يخالفه؟ هل هذا الحديث على إطلاقه، يعني دائما وأبدا وهي جبار وهدر، أم أنه جاء من السنة ما يقيده؟ اختلف العلماء في هذه الأمور التي ذكرت، لا سيما فيما يتعلق فيما أفسدته البهائم، هل على أصحابها الضمان؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال مشهورة. فذهب جماهير أهل العلم وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنهم لا يضمنون ما أفسدته المواشي في النهار، وأما ما أفسدته ليلا ففيه الضمان، فيفرقون بين الليل والنهار. هذا مذهب الجماهير من أهل العلم، خلافا لأبي حنيفة فقد كان يذهب إلى أنهم لا يضمنون مطلقا، فكلما أتلفته البهائم لا ضمان فيها. لماذا؟ لهذا الحديث، حديث الباب: العجماء جرحها جبار. لهذا قالوا إذا انفلتت الدابة وخرجت سواء كان في الليل أو في النهار، فهدمت حائطا أو قتلت رجلا، لا يضمن صاحبها شيئا، حتى وإن كان على هذا الرجل أن يحافظ على دابته، لكنها انفلتت فخرجت في الليل أو في النهار. قالوا لا يضمن شيئا لهذا الحديث: العجماء جرحها جبار. أما الجماهير رحمهم الله، وسيأتي الجواب عن هذا الاستدلال، أما جماهير أهل العلم فقد استدلوا على التفريق بين الليل والنهار بقوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. قال المفسرون والعلماء، بل منهم من نقل الاتفاق، أن النفش المقصود به هو الرعي بالليل، لو رعى بالليل الرعي بالليل. فالقضاء في هذا الذي حصل في زمن داود وسليمان عليهما السلام إنما كان في رعي الليل دون النهار، لأنه قال إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فحكم داود كما جاء في كتب التفسير بأن جعل الغنم ملكا لصاحب الحرث، خرجت هذه الغنم في الليل فأهلكت الحرث، فقال إذن هذه الغنم يأخذها صاحب الأرض لأنها أتلفت زرعه، وهذا هو عوض عن فساد ما فعلته هذه الغنم. سليمان عليه السلام كان حاضرا، فماذا قال؟ قال أرى أن تدفع الغنم إلى صاحب هذه الأرض لينتفع بها، ويدفع هذا الذي أتلفته الغنم إلى صاحب الغنم ليعمرها، يعني هذه الأرض تدفع إلى صاحب الغنم حتى يعملها، فإذا عاد على ما كان عليه واسترجع هذه الأرض ما أتلفته الغنم، لك أن تسترجع بعد ذلك غنمك ويرجع هذا إلى أرضه. قالوا الله عز وجل صوب سليمان فقال ففهمناها سليمان. قالوا إذن هذا حكم النبيين على ضمان ما أفسدته المواشي في الليل، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتبهم وأهل التفسير. وجاءت السنة تؤكد ذلك، وهو التفريق بين الليل والنهار، فقد جاء من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه كما جاء عند أبي داود في سننه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بماذا قضى؟ قضى على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. قال العلماء إذن هذا دليل، وجاءت السنة به، على أنه يوجد تفريق بين حكم الليل وبين حكم النهار. هذا نص في محل النزاع. ومعروف أن عرف الناس وعادة الناس الذين عندهم مواشي أن إرسال المواشي يكون في النهار، وأن حفظ هذه المواشي يكون في الليل، كما أن أهل الزرع وأهل الحوائط والبساتين في عادتهم وعرفهم أنهم يحفظون بساتينهم وحوائطهم في النهار دون الليل. فإذا ذهبت هذه الغنم أو الإبل خرجت ليلا، هذا يدل على التفريط، وأن أهلها فرطوا فيها حيث إنهم تركوها فدخلت إلى حوائط الناس فأفسدت ما أفسدت. أما إن أتلفت في النهار فهذا يدل على أن التفريط ليس من أصحابها، بل من أهل الزرع الذي عليهم أن يحفظوا زرعهم في النهار. لهذا فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الليل والنهار، فأمر أهل الأموال الذين هم أهل البساتين والحوائط أن يحفظوا زرعهم بالنهار، وأمر أهل المواشي أن يحفظوا مواشيهم بالليل. إذن هذان قولان مشهوران. هناك قول ثالث في المسألة، وهو أنه يضمنون مطلقا، من كان معه مواشي وأفسدت شيئا سواء بالليل أو بالنهار عليهم الضمان، وهذا نقل عن بعض السلف كما ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار ونسبه إلى عطاء بن أبي رباح. إذن هي ثلاثة أقوال في المسألة، والصواب من هذا كله هو مذهب الجمهور. لماذا؟ لهذا الحديث الصحيح الصريح، وهو حديث البراء بن عازب، وفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الليل والنهار، وبين أن أهل الأموال عليهم أن يحفظوا أموالهم بالنهار، وعلى أهل المواشي أن يحفظوا مواشيهم بالليل. أما استدلال أبي حنيفة بحديث الباب العجماء جرحها جبار، فهذا يرد عليه، يرد على هذا الاستدلال من وجهين: أن هذا الحديث عام وجاء ما يخصصه، وهذا يذكرنا بالمسألة التي مرت معنا آنفا في أول حديث في الباب فيما يتعلق بالخارج في الأرض، فأبو حنيفة استدل بالعموم والجماهير استدلوا بالخصوص، وكذلك في هذه المسألة أبو حنيفة استدل بعموم الحديث العجماء جبار، والجماهير يخصصون هذا العموم بما جاء في حديث البراء بن عازب، لأنه حديث صحيح صريح في المسألة، بل هو نص على التفريق بين حكم الليل وحكم النهار، بل هو نص في محل النزاع. كذلك هنا منهم من زعم أن هذا الحديث منسوخ بحديث الباب، أي حديث البراء بن عازب الذي فرق بين الليل والنهار، منسوخ بحديث أبي هريرة العجماء جبار. ولا شك ولا ريب أن النسخ يحتاج إلى تاريخ، فلا بد من معرفة المتقدم من المتأخر، ولا دليل على هذا، ولا دليل على التاريخ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال مع الجهل بالتاريخ كما قرر ذلك العلماء والأصوليون. فهل هذا خاص بالزرع؟ لأن الحديث فيه الكلام عن الجرح، ما أفسدته البهائم عموما، وفيه كذلك العجماء جرحها جبار. فطائفة من أهل العلم ترى أن هذا خاص فيما يتعلق بالزروع وبالحوائط التي هي البساتين، فيفرقون بين الليل والنهار، وطائفة ترى أن هذا على عمومه. مالك رحمه الله كان يرى أن هذا خاص بالزروع والحوائط، ولهذا أشار ابن عبد البر إلى أن مالك رحمه الله كان يقول: إذا انفلتت الدابة فوطأت رجلا نائما لم يغرم صاحبها شيئا. إنما هذا الحديث، أي حديث البراء، يتعلق بالحوائط والزروع والحرث، وكذلك هو مشهور مذهب الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أن هذا عام في كل ما أتلفته البهائم، سواء كان يتعلق بالزروع وكل ما يلحق بالزروع، وهذا مذهب الشافعي، وهي أيضا رواية عن الحنابلة، فليس هذا خاصا عندهم بالزروع، بل هذا يدخل فيه كل الأموال. فمالك رحمه الله، وهي كما أشرنا مذهب الحنابلة أيضا، استدلوا بحديث العجماء جرحها جبار على العموم، بمعنى أن الضمان فيما يخص الزرع وما يخص كذلك الأرض والحوائط والبساتين. لماذا؟ لحديث البراء وهو خاص، أما ما عدا ذلك فيبقى على العموم، كلما أتلفته البهائم فجرحها جبار، يعني هدرا. أما مذهب الشافعي رحمه الله فذهب إلى القياس، كما أن الناقة إذا أتلفت زرعا أو الغنم أو البقر فيجب على صاحبها أن يضمن إذا كان هذا في الليل، فقالوا كذلك باقي الأموال. فقصة الناقة التي هي في حديث البراء في الزروع فيقاس كل ما أتلفته، لا فرق بين الزرع وبين غيره من الأموال ما دام أنها أموال محترمة. ولا شك أن هذا هو الصواب، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، أي أن حديث البراء جاء في الزروع وجاء فيما لو أفسدت حائطا أو حرثا أو إلى آخره، لا يعني ذلك أنه خاص بالزرع، إنما كل الأموال المحترمة لو أفسدتها الناقة أو البهائم عموما فيجب على صاحبها أن يضمن، لا سيما إذا خرجت بالليل، كما أن أصحاب الأموال عليهم أن يحفظوا أموالهم في النهار، وعلى أصحاب المواشي أن يحفظوا مواشيهم بالليل. هذا عام في كل مال، فما أصابت هذه البهائم يجب على أصحابها أن يضمنوا بالليل، أما ما أصابته في النهار فهنا على أصحاب الأموال أن يحفظوا أموالهم. ولهذا لو كان الأمر كذلك لخرجت البهائم في الليل وصارت سائبة وأهلكت أموال الناس، فيقال هذا لا يضمن، إنما الضمان فقط في الزرع، للقواعد الكلية لا ضرر ولا ضرار، وهنا الضرر حاصل ليس خاصا بالزرع، فهل يقال إنما أفسدته البهائم من أي مال لا بأس في إفساده وهو جبار وهدر إلا إذا كان زرعا؟ هذا غير صحيح. إذن الصواب من ذلك ومذهب الشافعي أن كل ما أفسدته البهائم فهو يجب ضمانه بالليل، وأما النهار فلا يجب، لأن على أهل الأموال أن يحفظوا أموالهم. وهكذا أيضا إذا أصابت إنسانا، قد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك كما نقله عنه ابن الملقن في كتابه التوضيح، أن العلماء أجمعوا على أنه ليس على صاحب الدابة التي انفلتت ضمان فيما أصابت. كذلك ابن عبد البر رحمه الله يقول أجمع العلماء على أن العجماء إذا جنت جناية نهارا أو جرحت جرحا لم يكن لأحد فيه سبب أنه هدر، ولا دية فيه على أحد ولا أرش. إذن هذا هو الأصل كما في الحديث، العجماء جبار، العجماء جرحها جبار، أنها لو انفلتت أو أصابت شخصا أو جنت جناية بالنهار، فقد نص ابن عبد البر على أن هذا في النهار ولم يكن لأحد فيه سبب، فهذا هدر لا دية فيه على أحد كما ذكر ذلك ابن عبد البر. وهكذا الحكم أيضا في البئر، فالبئر جبار والمعدن جبار، كذلك إذا فرط وحفر في ملك الناس فيضمن، أما إذا لم يفرط وحفر في ملكه فهذا من سقط أو من وقع في البئر أو في المعدن، وهو كما أشرنا ما يحفر من أجل استخراج الجواهر، فهنا ينظر إلى التفريط وعدمه، فإن فرط وحفر في طريق الناس أو في ملك غيره فيجب الضمان، أما إذا لم يفرط وحفر في ملكه أو في طريقه فجاء من جاء وسقط، فهنا كما قال عليه الصلاة والسلام المعدن جبار والبئر جبار. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله لما جاء لهذه المسألة وهو قد اختار مذهب الجمهور ذهب إلى وجوب تقديم حديث البراء على حديث أبي هريرة، لأن حديث أبي هريرة عام وقصة البراء في الناقة خاص، وهذا معروف كما أشرنا في مسألة الزروع وما يخرج من الأرض أن الخاص دائما يقضي على العام ويقدم على العام. لهذا ما أجمل ما ذكره ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن حينما تكلم عن قصة داود وسليمان عليهما السلام في الغنم التي نفشت، فقال وذكر رحمه الله أنه من أتلف شيئا عليه الضمان، هذه قاعدة مضطردة معروفة، لكن المواشي جاء فيها هذا الحديث الذي هو حديث الباب العجماء جرحها جبار، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بأن فعل البهائم هدر، وهذا ما استدل به أبو حنيفة بعموم هذا الحديث المتفق عليه. لكن حديث ناقة البراء حديث خاص، ما يتعلق بداود وسليمان لا شك أنه غير معلوم على التعيين، هكذا ذكر ابن العربي يقول لم يأتي التعيين ولم تأتي القصة بوضوح، إنما كلام المفسرين في ذلك ما أشرناه وذكرناه. قال إذن فإن كان الأمر كذلك فلا خلاف عندنا أن العام يقضي عليه الخاص، العام يقضي عليه الخاص، وقضاء النبي عليه الصلاة والسلام في ناقة البراء أي في الحديث المشهور بأن حفظ الزروع والثمار بالنهار على أصحابها، وكذلك أهل المواشي عليهم أن يحفظوا أموالهم في النهار لأنه يشق عليهم أيضا حفظها في الليل وحفظ المواشي. لماذا هذا التفريق؟ قالوا لأن ذلك من حفظ الزروع والثمار يشق على أصحابها أن يبقون، يشق على أصحابها وأربابها، فجرى الحكم هنا ما يوافق سماحة الشريعة، ما يوافق سماحة الشريعة بمقتضى الحنيفية ومجرى المصلحة، فكان أوفق للفريقين وأسهل على الطائفتين وأحفظ للمالكين كما ذكر ذلك رحمه الله في كتابه أحكام القرآن. إذن هذا هو الصواب مذهب الجماهير. وبقي قوله عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس، ما المقصود بقوله وفي الركاز الخمس؟ الركاز هو دفن الجاهلية، ما كان في الجاهلية ودفن تحت الأرض كان قليلا أو كان كثيرا وهو مدفون يقال له ركاز، بمعنى أنه ركز وغرز في الأرض وصار تحت الأرض، فجاء إنسان فوجده ووجد عليه علامة تدل على أنه للمشركين والكفار ولمن كانوا في الجاهلية قبل ذلك، فهذا يقال له ركاز، فكل ما يوجد في الأرض وله قيمة وله ثمن هذا يقال له ركاز، وأوجب النبي عليه الصلاة والسلام فيه الخمس. أما إذا كان في هذا الركاز ما يدل على أنه لأهل الإسلام كأن تكون علامة أو وجدها أو وجد هذا الركاز في أرض لمسلم اشتراها منه، فهنا لا يقال إنه ركاز بل هو لقطة يسأل عن صاحبها من أهل الإسلام. أما إذا وجد ما يدل على أنه لأهل الجاهلية وللمشركين والكفار فهذا المال يجب فيه الخمس، لكن هل هو خاص بمال معين كذهب أو فضة أم أنه عام في كل مال؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين، فأكثر أهل العلم على أن كل ما يوجد في الركاز من جوهر وذهب وفضة ورصاص ونحاس، كل ما كان من هذا يقال له ركاز وفيه الخمس، خلافا لقول في مذهب مالك رحمه الله وهو مذهب الشافعي، حيث ذهب إلى أنه لا يكون ركازا ولا يخمس إلا في الذهب والفضة فقط، ما دون ذلك من أموال ومن جواهر ليس ركازا ولا يخمس. أما الجماهير فاستدلوا بهذا الحديث، حديث الباب وفي الركاز الخمس، قالوا هذا عام يشمل الذهب والفضة والجوهر والنحاس والحديد ولا تخصيص ولا يوجد مخصص، فدل على عمومه وأن كل ما وجد تحت الأرض يقال له ركاز إذا كان من دفن الجاهلية. أما الذين ذهبوا إلى أنه خاص بالذهب والفضة، في الحقيقة لا دليل عندهم ولا يوجد عندهم ما يخصص هذا العموم، إلا أنهم ذكروا كما في كتب الشافعية في المهذب كما ذكر ذلك النووي وغيره على أن الخمس قالوا هو حق، وهذا الحق يتعلق بالمستفاد من الأرض، فإن كان كذلك فيختص بالأثمان التي هي الذهب وفضة، وهذا تخصيص وقول لا دليل عليه، بل إن قول الجمهور وهو البقاء على العموم في قوله عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس هذا هو الصواب. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله. الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.